بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فاعتذروا بادئ بدء للإخوة، فقد حدث اليوم معي ما أخرني عن تحضير للدرس وما أشبه ذاك، ولم أحب أن أفوت فرصة اللقاء مع إخواني، هذا أولا. والأمر الثاني أن أعتذر عن الأسبوع القادم إن شاء الله، فأنا على سفر طارئ أرجو أن يكون قاصدا بمنة الله تبارك وتعالى. ومن باب الاستغلال ل شيء من الوقت حتى لا نفوت عليكم الفائدة، وإن لم يفتكم الأجر إن شاء الله جميعا، فنفسح المجال للأسئلة لمن عنده سؤال أو إشكال أو غير ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن عنده سؤال فليتفضل. تفضل. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يسمى بالعمرة، عمرة التنعيم، فهذه لا أصل لها في السنة الصحيحة إلا في قصة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يتوسع فيها كما يذكر شيخ الإسلام تيمية، وإنما حكمها حكم أو حكم من نجيزه لها حكم من شابها أو من شابهت قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عبد الرحمن أخا عائشة قال اذهب فأعمرها من التنعيم، لو كانت العمرة جائزة لما جعله مجرد مرافق لها، لا استغل الفرصة. والصحابة كانوا حريصين جدا على الاستغلال الأوقات والحالات الإيمانية والربانية، لكان أول المبادرين إلى هذا الشيء. فهذه مسألة. المسألة الثانية الحج عن أو العمرة عن الغير. إذا كان أبا أو أخا أو أما أو من هو في حكم الأب والأم كالأجداد، فهذا يجوز أن يعتمر عنه إذا كان متوفا أو إذا كان لا يستطيع العمرة أو لا يستطيع الحج. أما بعض أهل العلم فيتوسعون بالعمرة عن كل أحد والحج عن كل أحد، وأنا لا أعلم دليلا يجيز مثل هذا التوسع. الأمر الثالث أن العمرة عن الغير الوارد في النصوص العمرة عن من لم يعتمر أو الحج عن من لم يحج، أما التنفل بها عن الآخرين فهذا مما لا أعلم عليه دليلا، والله تعالى أعلم. نعم، من عنده سؤال فضل. صلى الله عليه وسلم إنما دعاء بين كل ذكرين، دعاء على المنبر على الصفا وعلى المروة، يعني يذكر الله بالتهليل وهذا التكبير، ثم يدعو دعاء مطلقا عاما دعاء مسألة، ثم أيضا يذكر الله بهذا الذكر والثناء، ثم يدعو دعاء دعاء مسألة ثم يذكر الله للمرة الثالثة ولا يدعو، لأن الدعاء وارد فقط في موضعين، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. السلام ورحمة واحد واحد يخليك تعيد الثلاثة ثم أحرم من هناك ليعتبر عن نفسه. العمرة لها مواقيت مكانية، من أتى بالعمرة من ميقاتها المكان الشرعي سواء لنفسه أو عن غيره، بشرط أن يكون إذا أراد عن غيره أن يكون معتمرا عن نفسه، فهذا جائز. لذلك ما قلنا ميقات التنعيم ليس ميقاتا عاما حتى يستخدم في العموم على غير ما ورد بالخصوص، فنحن نجيزه بالخصوص دون العموم. هذا السؤال الثالث. السؤال الثاني حول ما يتعلق بالتقاط الأنفاس. التقاط الأنفاس أمر طبيعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآية، ولا يتخيل في الغالب أو لا يتصور في الغالب أن لا يكون هنالك التقاط أنفاس على رؤوس الآية، لكن على من يلتقط أنفاسه أن يحاول أن يخلص السكون من هذا النفس الذي قد يؤثر عليه. هذان سؤالان. والثالث صدق الله العظيم، لا شك ولا ريب أن الله هو أعظم الصادقين سبحانه وتعالى، وهو عظيم جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله، ثم ذكر الآية إن من أولادكم وأزواجكم فتنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من قرأ القرآن، وهو الذي تنزل عليه القرآن، وهو الذي لقن أصحابه القرآن، والصحابة الذين هم أشرف من تلا القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عن واحد منهم ولو مرة واحدة ولو بالسند الضعيف أنه قال عند الانتهاء من القراءة صدق الله العظيم. ولو أن أحدا اليوم قرأ القرآن أمام مجمع من الناس وقال صدق الله الرحيم، ماذا سيكون جواب من حوله؟ يقول من جبت لها؟ يقول من جبت هذيك؟ فهذا لا، هذا غير وارد وهذا غير وارد ابتداء أصلا. فلذلك بواب الإمام البخاري في صحيحه قال باب القول للقارئ حسبك. الآن مقرئو القرآن ماذا يفعلون؟ الشيخ جالس والطلاب يقرؤون كل واحد خمس آيات أربع آيات ثلاث آيات يقول صدق الله العظيم، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ الصحابي بين يديه قال له حسبك أي كفى، والصحابي وقف ولم يزد على ذلك، لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول صدق الله العظيم، ولم يأمره ولم يفعل الصحابي أو لم يقل ذلك. هذه نقطة وجواب أساسي. الجواب الثاني الذي ينبغي أن يكون هو الأول أن باب التعبديات باب موقوف على النص وليس بابا يفتتح فيه الاجتهاد. أي أمر تعبدي إنما جاء ضمن الدين الذي أكمله الله على قلب رسوله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ماذا قال؟ قال من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ثم ذكر الآية الكريمة اليوم إلى آخر الآية، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكن يوم دينا. فالذي يقول صدق الله العظيم نسأله هل وردت في الكتاب الكريم؟ سيقول لا. هل وردت في السنة؟ سيقول لا. هل وردت عن الصحابة؟ سيقول لا. لو أن أحدا قال وردت في القرآن، الله في القرآن يقول قل صدق الله، فنحن نقول هذه قل صدق الله ليست فقط في نهاية القراءة، هذه في أول القراءة وفي نهاية القراءة في وسط القراءة، لكن هذا من باب صدع بحكم كتاب الله وبيان عظمة كلام الله وصدق قول الله عز وجل، ليست متعلقة بختم القراءة كما يفعله عامة الناس اليوم، والله تعالى أعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. أما بشكل جماعي إذا كان المقصود بها التعليم وضبط الحروف، بمعنى أن واحدا يكون متقنا ويقول لهذا اقرأ وهذا اقرأ وهذا اقرأ حتى يضبط الحروف، فهذا لا مانع منه في جمعة أو في سبت أو في أي يوم. أما القراءة التعبدية الجماعية سواء ما كان يسمى بالإدارة، وهي مسألة مشهورة عند علماء المالكية، أن يقرأ كل منهم جزءا من الآية أو من السورة لتتم القراءة من الجميع، فهذا أنكره الإمام مالك رحمه الله. فهذا إذا كان فرديا، فإذا كان بصوت واحد وجماعيا هذا إنكاره أشد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، صلاة القصر. صلاة القصر لا تكون إلا في السفر وفي الخوف عند الحرب فقط. أما المسافة فأرجح الأقوال أنه لا تحد بحدود رقمية، وإنما هي تختلف باختلاف أعراف الناس. يعني الآن واحد يقول لك والله أنا بدي أروح على الزرقاء، في أحد بيعتبر الزرقاء سفر؟ لا، بس قديما كان ما هو أقل من الزرقاء يعتبر سفرا مثلا. فما كان في عرف الناس أنه سفر ويتهيأ له المسافر بتوديع الأهل وبحزم الحقائب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، سواء كان عذابا بدنيا أو حتى عذابا نفسيا. قيل لبعض الصالحين لماذا قال النبي السفر قطعة العذاب؟ قال للبعد عن الأهل والوطن والأحباب. فالأثر نفسي فقط. يعني واحد يقول لك يا أخي أنا الآن مسافر لأمريكا 10-12 ساعة وأنا جالس في الطيارة ما في تعب ولا شيء، لكن الحقيقة في تعب النفسي بمفارقة البلد والولد، هذا له دور ودور عظيم جدا. خلاصة القول أن ما لم يضبطه الشرع من الحدود فيضبطه العرف، كما قال تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر. هل هنالك مرض معين عندنا قائمة بالأمراض التي تجيز الفطر في رمضان حتى نقول هذه تفطر بها وهذه لا تفطر بها؟ هذا غير صحيح، غير وارد، مع أن المجروح في رأس أصبعه يسمى مريضا، والمصاب في قلبه أو في نسأل الله العافية الأمراض المزمنة أيضا يقال إنه مريض، لكن أعراف الناس هذا مرضه لا يؤثر على الصيام وهذا مرضه لا يؤثر، فهذا الضابط والله تعالى أعلم. فضل عم الحج. نعم. من زاد أولا يجب أن نبحث أصل مسألة قنوت الفجر. أصل مسألة قنوت الفجر مسألة خلافية بين الفقهاء. قول جمهور أهل العلم أنه لا يوجد قنوت في صلاة الفجر، وإنما هذا قول علماء الشافعية، وبعض علماء الشافعية أنكره كالإمام بن سريج والإمام الكرجي وغيرهم من أهل العلم. فإذا سلمنا بهذا الأصل نقول الراجح عدم تخصيص القنوت في صلاة الفجر، وبالتالي لو أن أحدا الآن زاد هذه الزيادة فهو يعني مخطئ من حيث أنه لم يوفق إلى السنة. لكن هل كل من لم يوفق إلى السنة نبطل صلاته؟ هذا غير صحيح ولا دليل عليه. بقي أن ننبه أن القنوت الشرعي الصحيح هو القنوت الذي فيه صفتان. الصفة الأولى أن يكون بسبب نازلة تحل بالمسلمين ودعاء يناسب هذه النازلة، وبالتالي فليس فيه دعاء اللهم اهدني فيمن هديت، هذا قنوت الوتر وليس قنوت النازلة. الأمر الثاني أنه لا تخصص صلاة دون صلاة، وإنما يكون هذا القنوت أعني قنوت النوازل كما ورد في حديث أنس قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. بينما الآن القنوت الذي يفعله بعض الأئمة على المذهب الشافعي ليس فيه دعاء لا على قوم ولا لقوم، وإنما هو حمد وثناء على الله، وهذا دعاء الوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الصلوات الخمس، كان يقنت في الفجر في الظهر في العصر في المغرب والعشاء، كان يقنت في الصلوات الخمس، وأحيانا لا يقنت في شيء منها، أحيانا يقنت في بعض ويترك في بعض، أحيانا يقنت الفجر والمغرب، وأحيانا يقنت الظهر والعصر والعشاء، وهكذا. هذه السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. ليس عليه إعادة الوضوء، أرجح الأقوال أن البسملة واجبة وليست شرطا، ذهب بعض أهل العلم إلى الشرطية، لكن من ذهب إلى الشرطية فيعني له أن يحاكم نفسه على الشرطية إذا فاته شيء من ذلك، أما أن يحاسب غيره والمسألة في أصلها وفرعها مسألة خلافية. العلماء اختلفوا في ثبوت الحديث واختلفوا في فقه الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالحقيقة حجة قوية في الشرطية، لكن كون مسألة خلافية والخلاف عال وقول جمهور العلم بعدم الشرطية يجعلنا لا نقول بمثل هذا القول. تفضل. الوضوء داخل الحمام لا مانع منه مطلقا، لأن الممنوع من الذكر إنما هو في وقت التخلي، وقت قضاء الحاجة، هذا الوقت الذي أنت ممنوع فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته، قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني على هذا الحال. هنا نرجع للسؤال الذي سأله الأخ الكريم حول موضوع البسملة على الوضوء. بعض الناس يقيس البسملة على الوضوء كالبسملة على الطعام، فليقل بسم الله أوله وآخره، وهذا لا وجه له ولا دليل عليه، والله تعالى أعلم. نعم. تفضل. لا هو فيه، لكن هم باعتبار أن هؤلاء الذين يقرؤون هذه النشرات في الغالب من عامة الناس فيذكرون يعني أهم الواجبات، بمعنى لو أن أحدا وقف على كما يحدث الآن، لأن لو إذا تأملت أصحاب العربات لا يكاد يقف، يقول له كبر كبر كبر، يبقى ماشي لا يدعو ولا يقف ولا يثني على الله ولا كذا. فمن هذا الباب أنهم يعني يختصرون البيان حتى لا تتشتت الأذهان فقط، وإلا في الكتب المطولة هذه أمور تكاد تكون متفقا عليها، يعني العمرة ليست إلا طوافا إحراما وطوافا وسعيا وحلقا، هذه العمرة ليس فيها خلاف يعني إلا في أشياء قليلة جدا، والله تعالى أعلم. أهل العلم يقولون الأصل عدم الجمع بين الأذكار إلا إذا كان الركن طويلا، إذا كان الركن طويلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض صلاته في الليل يقرأ السور الطوال، ويركع ركوعا قريبا من قيامه، ويسجد سجودا قريبا من ركوعه. فيقول أهل العلم هذه السجدة الطويلة وهذا الركوع الطويل هو الذي يعني تذكر فيه الأذكار المتنوعة، أما إذا كان الذكر أمرا معتادا كسائر صلوات المسلمين في مساجدهم نحو ثلاث أو ما هو أكثر من ذلك بيسير، فهذا لا تجمع فيه الأذكار، هذا أرجح الأقوال. الوارد سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا هو الذكر الأساسي الوارد في سورتين عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده، والله تعالى أعلم. نعم. شيخنا، عندما يصنع لأهل المصاب طعام من غيره وذهب غير مصاب أن يأخذ، هل عليه حرمة؟ إذا ذهب متعمدا شيء، وإذا كان موجودا وأتي بالطعام شيء آخر، فهنا صورتان. والسؤال الثاني، الأهل المصاب هم يصنعون الطعام؟ لا، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهما يسألهم. الناس الآن مشغولون بالمصيبة فتأتيهم مصيبة أخرى، مصيبة النفقة والطبخ والذبح والسلخ وما أشبه، فهذا إنما يصنع الأقرب فالأقرب لهم طعاما لمواساتهم فيما هم فيه من مصيبة. أهل الميت أنفسهم بالعكس، هذا خلاف السنة، خلاف المشروع. تفضل. إذا تقصد لا شك، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع للميت من النياحة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا تقصد الذهاب إلى هذا الطعام المعدود لغيره والمعدود لأهل المصيبة فهذا تلبس بالنهي لا شك ولا ريب. تفضل. جمع النية مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي ينشرح له صدري أنه لا دليل صريح على جمع النية، كل عمل له نية مستقلة، لكن بعض الأعمال قد تنوب عن بعض الأعمال دون اشتراط نية. أضرب على ذلك مثلا دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ليس مطلوبا من صلاة تسمى صلاة الاستخارة، هو الدعاء بعد ركعتين من غير فريضة، سواء كانت هاتان الركعتان راتبة أو نفلا مطلقا، فلا يقال هذه صلاة استخارة وصلاة سنة قبلية للظهر وسنة بعدية للمغرب، الدعاء دعاء والصلاة صلاة. الأمر الثاني تحية المسجد. تحية المسجد المقصود فيها كما يقول الحافظ ابن حجر هو شغل المحل، يعني أن تصلي قبل الجلوس، وبالتالي أي صلاة وقعت منك قبل الجلوس تجزئك عن تحية المسجد التي هي غير مرادة لذاتها. أنا أسأل، لو أن أحدا جاء إلى المسجد والجماعة قائمة وصلى، صلى مع الجماعة ثلاث ركعات المغرب كما صلينا قبل قليل، فهل يجوز لمن كان قبله في المسجد بعد الصلاة أن يقول له قم فصلي ركعتين تحية المسجد؟ لماذا؟ لأن المقصود حصل وهو الصلاة قبل الجلوس، والله تعالى أعلم. فصل. طعام أهل الميت، لو أهل الميت نفسهم دعوا الناس، الأصل عدم ذلك، حتى لو دعوا الناس لا يعانون على ما فيه مخالفة للشريعة. نعم. في بعض العائلة تشوف الطموح للعائلة وتصاب واحد من العائلة يعني هذه صورة أهون، هذه صورة أهون، لأن الذي سينشغل بالطبخ وسينشغل بترتيب الأمور ليس أهل الميت، وإنما هم آخرون من أطراف قد تكون أبعد شيئا ما، والله تعالى أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هناك بعض الشركات تنظم رحلات للمسجد الأقصى. نعم. هل يجوز المشاركة؟ أنا لا أجيز ذلك في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة، مما قد يسمى في لغة العصر الحاضر تطبيع مبطن، فأنا لا أجيز ذلك إلا لمن كان من أهل تلك البلاد، سفره سفر طبيعي، عنده أرحام، عنده كذا. أما مجرد صلاة في المسجد الأقصى ويأتون لك بالأحاديث ما شاء الله، وهم لا يريدون من وراء ذلك إلا الربح المادي إذا حسن الظن، أو التطبيع المبطن إذا أسأنا الظن، الله تعالى أعلم. تفضل. إذا لم تجد سواه فلا بأس، لكن أظنك ستجد سواه كثيرا، حتى في المستشفى جيب له حجر، حجار موجودة الحمد لله، وهذا ليس من التكلف. تفضل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا كمال تفضل عن هذا الشيء عن المنطقة هذا لا يدخل، لكن بالمقابل ينبغي أن تنزه المساجد عن هذا. يعني لو كان على باب المسجد وقف واحد مؤذن ولا خادم المسجد وبعد الصلاة قال أنا وجدت هذا أو كذا، أو مثلا يوضع إعلان صغير في لوحة الإعلانات المسجد من فقد بعض المفقودات يراجع الإمام، هذا أسلم، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بعض المشايخ يقولون بجواز بناء على قبر من مزارع الشيخ صالح، أما الشاهد فلا، يعني لا وجه له في موضوع أو اعتبار اندثار القبر وعدمه، وبخاصة أن الناس اليوم يجعلون للشاهد يعني كما يقال نمطا معينا، الشاهد الذي على رأس الميت أطول والشاهد الذي على الطرف الثاني أقصر، والشاهد أحيانا يجعلونه مدورا أو مقوسا، إلى هذه كلها ما أنزل الله بين سلطان. لكن أن تقول لي أنا أضع 20 سنتي دون أن يكون من الرخام أو الحجارة الفخمة والمكلفة وما أشبه، فقط لحفظ القبر، فأرجو أن لا بأس. الله تعالى ما سأل خلافية بين أهل العلم، والقول بها وقول الحنابلة، وأرجح الأقوال عندي عدمها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هممت أن أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم استخلف إلى رجال قد تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لو كان هنالك جواز الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة لما كان هنالك فائدة من هذا الهم النبوي في تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة الأولى. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن صلاة الجماعة من سنن الهدى، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين لا يمنعه ذلك من صلاة الجماعة، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي جماعة؟ الأولى ولا الثالثة ولا الخامسة ولا الحادي عشرة؟ لو كانت السابعة والتاسعة والخمسين جائزة لا، ما كان هنالك فائدة من مثل هذا التركيز والتفكير وما أشبه. قد يقول قائل أو يسأل سائل، ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد تخلف عن جماعة فقال من يتصدق على أخيكم؟ فقام أحد الصحابة، وفي رواية أنه أبو بكر فيما أذكر، فتصلى معه. هذه الصورة نحن لا نمنعها، لو أن أحدا الآن ممن نظن فيه الخير من المحافظين على صلاة الجماعة وقد فاتته الصلاة لعذر طارئ ليس استخفافا واستهانة، اليوم الجار يقول لجار نصلي يقول بدل الجماعة 10 ما شاء الله خذ جماعات للعصر، إذا ما فيش جماعة إحنا مرسين بنصلي جماعة، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف ما عليه ذلك الصحابي الحريص الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه من يتصدق على أخيكم. فهذا التصدق محصور بمثل هذه الصورة وما أشبهها. أما أن تجعل هذه الصورة في بعض الأحيان تكون مشابهة أو أحيانا تزيد، لو الآن تأتي إلى الجماعات الثانية في بعض المساجد وتجمعها مع بعض قد تكون أكثر من الجماعة الأولى، إذن هل هذا يستنبط من هذا؟ بقي أن ننبه أخيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن أنت ذاهب إلى المسجد، الشيخ والله عليه موعد استعجل في الصلاة، راحت عليك الصلاة، انت ساعتك مأخرة ولا مقدمة ما ضبطتش الوقت، جيت وجدت الصلاة منتهية، لكن نيتك وعزمك وحرصك تريد الصلاة، وجدت الصلاة منتهية، لو صليت منفردا أجر الجماعة لك كامل إن شاء الله. وبالمقابل المتهاون والمتساهل لو صلى 27 مرة أعاد الصلاة 27 مرة وهذا لا يجوز، لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك فلن يدرك أجر الجماعة الأولى الأصلية، وفي هذا القدر كفاية. والسؤال الأخير تفضل. هذا يجعلك إماما رغم أنفك، فأنت لا تلتفت إليه ولا تقب له وزنا. نحن الجماعة التي بالإذن لا نجيزها بعد الجماعة الأصلية، فكيف إمام رغم أنفه؟ بتلاقيه بيعمل ايه؟ طب شو يعني انا باب دار ولا شباك؟ لا اصل هذا السنة. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.